أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا إلى مسألة الفرق بين على من قال المرأة. نعم. قال يعني على عبدين. طيب ماشي. حاضر. ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف. لا، ما بلغنا هذا. بلغت. بلغت من قديم. طيب اقرأ ما الذي وقفنا عليه. ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخل الدار كان شرطا، وهذا لأنه ثواني اقرأ من رأس المسألة. وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف. وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، ويملك الرجعة. وقال هي واحدة بائنة بثلث الألف، لأن كلمة على بمنزلة البائن في المعوضات. فقلنا الباب أخوان حتى إن قوله احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء. وله أن كلمة على للشرط، قال الله تعالى يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا. مرجع الخلاف بين الإمام وصاحبيه في هذه المسألة مرجعه إلى معنى على، إلى معنى على. هل على تعني المعاوضة أم تعني الشرط؟ فرأى الصاحبان أنها بمعنى الباء، ونظروا لذلك بقولهم إذا قال له احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم فهي إجارة سواء، يعني معاوضة، تأخذ أجرك ألفا بي على كذلك الأمر أجرك ألف، أفادته لفظة على. هذا كلام الصاحبين أن على تستخدم أيضا بمعنى الباء في المعاوضة. أبو حنيفة قال الأصل في على أنها للإيه؟ للشر. واستدل وجاء بالآية اللي يدلل يبايعنك على أن لا يشركنا، يعني شرط قبول البيعة أن لا إيه؟ يشركنا. هذا المعنى. طيب فأبو حنيفة هنا قال فإذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما اشترطته، فلم يتحقق الشرط، فلا يتحقق الجزاء. فيكون قوله طالق واحدة طلاق على مال أم على غير مال؟ والطلاق على غير مال يقع رجعيا أم بائنا؟ هذه كلام الإمام أبو حنيفة. أما كلام الصاحبين فإن على بمعنى الباء، كما إذا قال عندما قال في المسألة الأولى طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة تقع بائنا وعليها ثلث الإيه؟ الألف. لماذا؟ لأن هنا باء للمعاوضة، فتقتضي أن كل طلقة يقابلها جزء من الآه من الألف، أي ثلث الآه الألف. أما هذه المسألة يبقى مسألة بي هذا بالاتفاق، أما على فإنه حدث فيها الاختلاف بين الإمام والصاحبين، ومرجع الخلاف فيها إلى آه إلى لفظة على. هل تكون للمعاوضة هنا على ألف أم تكون للشرط؟ أبو حنيفة أجراها على الشرط على أصلها، أما عند الصاحبين فاستدل بأن الناس يستخدمون على بمعنى الآية المعاوضة أيضا. طيب قول ومن قال لامرأته، ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخل الدار كان شرطا، وهذا لأنه للزوم للزوم حقيقة. نقول ثاني اقرأها للزوم لأنه للزوم حقيقة، واستعير للشرط لأنه يلازم الجزاء. هنا على في الأصل أنها للزوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى هنا على كتب عليكم أي لزمكم، واللزوم فيه معنى الشرط، فيه معنى الآية الشرط. فلما قال لها أنت طالق على أن تدخل الدار فكان ذلك شرطا، فإذا دخلت الدار وقع الطلاق. ماشي، لأن هناك علاقة بين اللزوم وبين الشرطية، الشرطية فيها معنى اللزوم، فيها معنى اللزوم، واستعير للشرط لأنه يلازم الجزاء. دائما نقول نحن الشرط هناك الأسلوب الشرطي، فيه فعل الشرط وفيه جزاء الشرط، فالجزاء مقابل ملازم للشرط، فكذا هنا. طيب وإذا كان للشرط، وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط، على أجزاء الشرط بخلاف الباقي لأنه للعوض على ما مر. تمام، الأصل فيه استخدام الباء في المعاملات أو المعاوضات أنه للمعاوضة، الباء أصل أصل وضعها الحقيقي لإيش؟ للإلساق، للإلساق، ففيها معنى المعاوضة واضح إذا عبر بلفظ الباء بخلاف على. وإذا لم يجب المال كان مبتدئا فوقع الطلاق ويملك الرجعة. طيب نعم، لأن هنا لم يجب المال فيقع الطلاق، وقع الطلاق مقابل مال أم غير مقابل لمال؟ غير مقابل، والطلاق هنا يكون رجعيا لأنه ليس فيه مال. فإذا قال أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا، وإن كان لفظ على للزوم فإنه يتضمن معنى الشرط، وإن كان للشرط فإن الشرط ملازم، فإن الجزاء ملازم للشرط، فإذا دخلت النار وقع الطلاق. نعم نعم. ولو قال، ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء، لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا ليسلم الألف لتسلم له الألف، ليسلم له الألف. ماشي، عندك ليسلم ليسلم الألف. نعم ماشي، يسلم يعني. ولما قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف، طلقت نفسها واحدة، قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف فطلقت واحدة، كذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثا على ألف فطلقت نفسها واحدة، قالوا لا يقع شيء. لماذا؟ لأنها أتت بخلاف ما ملكها إياه، هو ملكها ثلاثا بألف. طيب لماذا لا يقع أن طلقت نفسها واحدة؟ ونقول يكون له في هذه الحالة ثلث الألف. قالوا لأنه أراد أن تسلم له الألف كاملة، أو تسلم إليه الألف كاملة، وهنا إذا أتت بطلقة واحدة لا تسلم له الألف، بل سيأتي سيقبض منها ثلث الألف، وهو لم يرضى بالبينونة في مقابل ذلك. ماشي. طيب فلما قال بخلاف قوله بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف مرت معنا، فطلق واحدة وقعت طلقة بائنة وله ثلث الايه الألف. لماذا؟ لأن الطلاق على ما لتملك المرأة نفسها، وكما أنها تملك نفسها بالطلاق الثلاث فإنها تملك نفسها أيضا بالإيه؟ بالطلقة الواحدة، لأنها ستقع هنا إيه؟ ستقع رجعية أم بائنة؟ بائنة، لأنها مقابل مال فيأخذ ثلث الإيه؟ الألف، فيكون المال مقابلا للطلقة فتكون طلقة بائنة، وهي ما طلبت إلا ملك نفسها، بخلاف ما إذا قال لها هو طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف، الغرض من ذلك أن تسلم له الألف إيه كاملة، أو أن تسلم له المرأة الألف إيه كاملة. فلما أوقعت واحدة لا يقع الطلاق، لأنها أولا أتت بخلاف ما ملكها إياه، ثانيا لأن هذا الزوج سيتخلف عنه مبلغ من الألف الذي أراد سلامته له. مفهومة؟ طيب اقرأ. ولو قال أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها طلقت فطلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف. طيب يعني وقال لا أنت طالق على ألف لابد أن تقبل، فإذا قبلت له الايه الألف، عليها الألف، عليها أن تعطيه الألف، مثل أن قال لها أنت طالق بألف. قال ولا بد من القبول في الوجهين، أي وجهين؟ ما أي وجهين في هذه العبارة يقصد؟ على الألف أو بألف. على ألف أو بألف. نعم. لأن ولا بد من القبول في الوجهين، لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك، ومعنى قوله على ألف على شرط ألف يكون لي عليك، والعوض لا يجب بدون قبوله، والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده، والطلاق بائن لما قلنا. يعني هذا معنى قوله لابد من القبول في الوجهين، لأنها إن كانت تفيد المعاوضة باء فإن الألف عوض عن الإيه عن الطلاق. ماشي. فهنا قال لو على ألف على شرط، ومعنى قوله على ألف على شرط ألف. طب هل يقع الجزاء قبل وقوع شرطه بدون وقوع شرطه؟ لا، فلا بد من قبولها، فلا بد من إيه من قبولها. وكذلك إذا كان يفيد المعاوضة العوض لا يجب بدون إيه قبوله. لما أقول اشتريت منك هذا الكوب بعشرة، هل يلزمك العشرة قبل أن تقبل؟ فكذلك هنا، فالشرط يقترن به الجزاء إذا وقع، وكذلك العوض لا يلزم بدون إيه قبوله. مفهوم؟ ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت، أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل، عتق العبد وطلقت المرأة. طيب. ولا شيء عليهما عند أبي حنيفة. طيب. وكذا إذا لم يقبل، وكذا إيه لم يقبل، يعني ما قال أنت طالق عليك ألف قبلت يقع الطلاق. أيضا لو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق الإيه العبد وطلقت المرأة، ولا شيء عليهما، يعني لا شيء على العبد ولا شيء على الإيه على المرأة. طب هذا عند أبي حنيفة. وكذلك الأمر إذا قالت لا أقبل، أو قال العبد لا إيه لا أقبل، وقع العتق ووقع الطلاق ولا مال له في المسألتين. طبعا نوجه عندما نعلم رأي الإيه الصاحبين. وقال وقال على كل واحد منهما الألف إذا قبل وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق. يعني الصاحبان قال إذا قبلت المرأة وقع الطلاق عليها الألف، وإذا قبل العبد وقع العتق وعليه الألف، وإذا لم يقبل فلا شيء من ذلك عليهما، ماشي، ولا طلاق ولا عتاق. لماذا وجه؟ قال لهما هما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم. يعني هنا الصاحبان برضو يقولون الباء للمعاوضة، وعلى فيها معنى المعاوضة اللي هو معنى الباء. طيب، فإذا قبل وقع الطلاق ووقع العتاق، لأن فيها معنى المعاوضة، يعني طلقتك ثلاثا بألف، يعني عاوضتك عن أن أطلقك هذا الطلاق بألف، على ألف كذلك كذلك الأمر. وجعل نظير هذه المسألة ما تعارفه الناس عندما أقول له احمل عني هذا المتاع، يعني المال مثلا، احمل عني هذا المتاع مثلا بعشرة، فحمله، يجب له الألف العشرة أم لا يجب؟ يجب. لماذا؟ لأن هنا أدت إلى أنها إيجار، إيجار، ماشي، احمل عني هذا بألف، يعني استأجرتك بألف على أن تحمل عني هذا المتاع. فكذلك هنا لما قال لها على ألف أو بألف، وقال للعبد كذلك الأمر، فإن فيه معنى معنى المعاوضة. أبو حنيفة قال لا شيء عليهما، وقبل أو لم يقبل لزم الطلاق ولزم العتاق. لماذا؟ وجهة نظر أبي حنيفة. وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة، إذ الأصل فيها الاستقلال ولا دلالة، لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة، لأنهما لا يوجدان دونه. هنا هذه المسألة كمان تدرس في أصول الفقه، اللي هي في حروف المعاني، في حروف المعاني. طيب، أو ارتباط الجمل قبلها الجملة، ارتباط الجمل بعضها ببعض. هنا أبو حنيفة قال كلمة أنت طالق أو أنت حر بألف أو على ألف، قال هذه جملة، أنت طالق أعتقتك جملة تامة لا ترتبط بما بعدها. لماذا؟ قال لهم بخلاف قوله احمل عني هذا المتاع ولك ألف أو على ألف، ماشي، احمل هذا المتاع ولك ألف، بمعنى احمل هذا المتاع بألف. طيب، أبو حنيفة قال مسألتنا هذه تختلف عن مسألة الإيجار التي تقول التي نظرتما أو التي نظرتما بها. لماذا؟ قال لأن الإيجارة عقد مالي فيه ارتباط بين العوض والمعوض، الحمل يعوض عنه بالألف التي ستدفع. أما الارتباط بين الطلاق والعتاق والمال، لماذا؟ لأن الطلاق يقع بدون مال، الأصل في الطلاق أنه بدون مال، والأصل في العتق أيضا بأنه بدون فالارتباط بين الطلاق والعتق وما سماه بعد. فكلمة الرجل عندما قال لامرأته أنت طالق عليك ألف، أنت طالق جملة تامة انتهت، مبتدأ وخبر، وعليك ألف جملة أخرى لا ارتباط لها بكلمة أنت طالق. طيب، فوقع الطلاق، قبلت أو لم تقبل وليس عليها الألف، لأن الكلمة وعليك ألف هذه جملة مستقلة عما قبلها. قالوا له كيف؟ الناس يستخدمونها بمعنى المعاوضة. قال بمعنى المعاوضة فيما يرتبط به العوض والمعوض عنه. متصور ذلك في عقد الإجارة، لأن الإجارة في ارتباط بينها وبين المال، بذل المنفعة مقابل المال، البيع معاوضة مال بمال. لكن الطلاق لا ارتباط بينه وبين المال، فإن الأصل يقع فيه أنه يقع بدون ذكر المال. فجاءت جملة وعليك ألف مستقلة عن قوله أنت طالق، فيقع الطلاق قبلت أو لم تقبل وليس عليها شيء. ماشي الكلام؟ اقرأ العبارة مرة أخرى. وله أنه جملة تامة ولا ترتبط بما قبله إلا بدلالة، إذ الأصل فيها الدلالة في قولهم. إذا قال احمل عني هذا المتاع بألف، الدلالة هو الإجار، لأن هذه الأشياء الإجارة لا تقع إلا مقابل مال. طيب، بخلاف الطلاق. لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال. يعني إيه ينفكان عن المال؟ يعني يقعان بدون مال. ليس شرطا في وقوع الطلاق أن يكون على على مال. نعم. بخلاف البيع والإجارة، لأنهما لا يوجدان دونه. عقد البيع مبادلة مال بمال، مش كده؟ أليس كذلك؟ مش كده يعني أليس كذلك؟ طيب، والإجارة عبارة عن إيش؟ بذل المنفعة بمال. الإجارة تجري على الإيساء كما ستعلمون عندما ندخل في المعاوضات والمعاملات المالية، أن الإجارة عبارة عن بيع المنافع. بيع الإيه؟ المنافع. البيع بيع الأعيان، بعتك هذا الموبايل، بعتك هذا الكتاب، هذا عين وهذا عين. لكن لما أقول أجرتك هذا الموبايل يعني إيه؟ بعتك أيضا، بس ما الذي بعته؟ بعت عينه؟ لا، إنما بعت منفعته. ماشي. ولو قال أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت، فالخيار باطل إذا كان للزوج، وهو جائز إذا كان للمرأة. يعني هنا إيه فرق؟ طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار، هذه مسألة وتلك مسألة. إذ الأولى الخيار أضافه لنفسه فيكون الخيار للزوج، والثاني الخيار للمرأة أضافه إليها فقبلت. فرق بقى بين المسألة، بين حكم المسألتين. فالخيار باطل إذا كان للزوج، يعني قال لها أنت طالق على أني بالخيار ثلاثة أيام، الخيار باطل ووقع الطلاق. طيب، يقرأ بقى وهو جائز إذا كان للمرأة. يعني إذا قالها أنت طالق ولك الخيار ثلاثة أيام، يجوز الخيار في هذه الحالة للمرأة. كمل المسألة. فإن ردت الخيار في الثلاث بطلت، وإن لم ترد طلقت. طلقت لازمها الألف. يعني المرأة إذا ردت في خلال الثلاثة الأيام فإنه لا يقع الطلاق، أما إذا قبلت يقع الطلاق ويلزمها الألف. هذا الكلام كله على رأي أبي حنيفة، هو الذي فرق بين ما إذا كان الخيار للمرأة والخيار للرجل، وسيأتي وجه الفرق عنده بين المسألتين بعد أن يذكر رأي الصاحبين. طيب. فقال الخيار باطل في الوجهين. يعني ايه؟ يعني اذا كان الخيار مضافا الى المرأة او مضافا الى الى الزوج، ماشي الكلام. فقال الخيار ايه؟ باطل في الوجهين. طب اذا بطل في الوجهين يتبقى قوله ايه؟ يعني يتبقى قوله انت طالق. فقال يقع الايه؟ الطلاق. فقال الخيار باطل في الوجهين، والطلاق واقع وعليها الف درهم، لان الخيار بالفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد، والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين، لانه في جانبه يمين ومن جانبها شرطها. كلام جميل، كلام جميل. قالوا متى يكون الخيار؟ الخيار يأتي بعد انعقاد العقد. حتى مثلا في خيار الشرط في البيع، بعتك هذا الكتاب ولي الخيار 3 أيام، أتى الخيار بعد الايه؟ بعد انعقاد العقد، مش كده؟ طب فالخيار يأتي بعد انعقاد العقد لماذا؟ لماذا يعني أنت لو اشتريت سيارة مثلا وقلت له أنا بالخيار لمدة شهر أو 3 أيام، لأن أكثر الخيار عند أبي حنيفة 3، وأنا بالخيار 3 أيام، فقال قبلت، تم العقد، ارتباط إيجاب بقبول، انعقد الإيه؟ العقد. فما الذي يفيده الخيار؟ أن من اشترط الخيار لنفسه يملك إيه؟ الفسخ. والفسخ لا يكون إلا بعد الانعقاد. هل يتعين فسخ العقد قبل عقده؟ فيبقى هنا الانفساخ يأتي بعد انعقاد العقد. طيب نقول لهم إذن ماشي، انعقد الطلاق ويملك الرجل أو تملك المرأة الفسخة. قال لا، هناك من التصرفات ما لا يقبل الفسخ، منها النكاح ومنها الطلاق، منها النكاح ومنها الطلاق. إذا الرجل قال لامرأته أنت طالق، هل من يقع الطلاق أم لا يقع؟ هل يجوز أن يقول أنا فسخته؟ كذلك قال الرجل، تزوج الرجل المرأة فقالت قبلت وانعقد عقد الزواج، هل يأتي بعد ذلك ويقول أنا فسخت عقد النكاح؟ لا، إنما ينهى فقط الطلاق. فهنا قال هذا تصرف لا يقبل الفسخ بعد انعقاده، والخيار إنما شرع من أجل إعطاء صاحب الخيار الحق في الفسخ، وهنا لا يفسخ الطلاق. فلا يصح في الوجهين سواء كان الخيار للرجل أو الخيار للمرأة، لأنه سيترتب عليه فسخ الطلاق، والطلاق تصرف لا يقبل الايه؟ دي اسمها العقود اللازمة، اسمها العقود الايه؟ اللازمة. الطلاق خلوا بالكم يسمى عقد أيضا، يسمى ايه؟ عقد. طيب فهنا عقد تصرف لازم لا يقبل الفسخ. هذا هو توجيه كلام من؟ الصاحبين. توجيه كلام ايه؟ الصاحبين. طيب لنرى بقى. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع في جانبها بمنزلة. ثواني بس خليني ماشي. طيب والتصرف لأنه من جانب اللي بقى هنا لا يقبل توجيه كلام الصاحبين تمامه، لأنه في جانبه الطلاق في جانب الرجل يمين، الطلاق فيه معنى اليمين، ولذلك الناس يحلفون به، واليمين لا يقبل الفسخ. لو أنت أقسمت يمينا تقول أنا رجعت في يميني، ما اسموش فسخ اليمين، ده اسمه حنس. طيب في جانبه يمين. قالوا وفي جانب المرأة شرط لتمام اليمين، فأخذ حكم اليمين أيضا. فأخذ حكم اليمين أيضا فلا يقبل الفسخ. نيجي بقى نأتي إلى رأي الإمام. قال قال ولي أبي حنيفة رحمه الله أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح. طيب لماذا بمنزلة البيع؟ الخلع من جانبها بمنزلة البيع، يعني يشتري، هي تشتري نفسها، تشتري إيه نفسها مقابل هذا المال، فهو هنا معاوضة، فهو هنا إيه معاوضة، مثله مثل الإيه البع، هذا إذا كان من جانب الإيه المرأة. فقال الخلع في ولأبي حنيفة أن الخلع من جانبها في جانبها بمنزلة البيع، ملكت نفسها مقابل إيه عوض مال. طيب حتى يصح رجوعها، يعني لو قالت له يا رجل خالعني بألف ثم قالت لا رجعت قبل أن يقول خالعتك، مثل بالضبط مثل إذا قلت لك بعتك هذه النظارة بألف وقبل قبولك قلت رجعت في بيعتي أو رجعت في إيجابي، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. فقال هو هنا في حقها بيع فلها أن ترجع عنه. طيب قال ولا يتوقف، ولا يتوقف على ما وراء المجلس. نعم دائما العقد البيع، درستم عقد البيع يمكن في الثانوية الشرعية؟ طيب قلنا إنه عقد البيع لابد أن يكون في الإياب والقبول في إيه؟ في مجلس العقد، لا يتوقف خارج الإيه؟ المجلس، إذ خارج المجلس لابد من إيه؟ لابد من رسول أو كتاب، لابد من رسول أو كتاب أرسل إليك أقول لك بعتك بيتي يا فلان، أرسلت إليك أبو بكر وأخبرك أني بعتك بيتي، أو كتبت إليك كتابا. وطب أين مجلس العقد هنا؟ مجلس بلوغ الكتاب أو بلوغ الرسالة، ماشي. لكن هنا لا يتوقف، فإن قام معنى إيه بقى ولا يتوقف على وراء المجلس، يعني إذا أنا أوجبت و أنت قمت قبل القبول ثم رجعت سقط إيه قبولك، لا يصح أن تقول لي قبلت بعدما تركت الإيه المجلس. فكذلك المرأة فلها الرجوع عما أوجبت من قوله خالعني على ألف، ولا يتوقف على ما وراء الإيه المجلس، فإن قامت من مجلسها أو قام من مجلسه فإنه إيه يبطل كالبيع تماما، فيبقى فيه معنى المعاوضة من جانب الإيه المرأة، المرأة الخلع في جانبها معاوضة لأنها تملك نفسها مقابل إيه العوض. طيب قال ولا يتوقف على ما وراء المجلس، فيصح اشتراط الخيار فيه كأي عقد، كعقد البيع أو الإجارة أو العقود المالية التي تقبل الإيه الخيار. نعم. أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه، ويتوقف على ما وراء المجلس، ولا خيار في الأيمان، وجانب العبد في العتاق مثل جانبه في مثل جانبها في الطلاق. فيبقى هنا أبو حنيفة هو الذي فرق بين ما إذا كان للمرأة فيصح وإذا كان للرجل فإنه لا يصح في هذه الحالة. طيب لماذا؟ قال لأن الرجل إذا اشترط الخيار لنفسه، احنا عرفنا إن الخلع في حق المرأة ما هو كالبيع يعني معاوضة، لكن في حق الرجل هو يمين، واليمين لا غير قابل للفسخ. لو أنت قلت والله لأفعلن كذا، هل بعد ذلك تقول أنا رجعت عن اليمين؟ لا، لازمك اليمين لازم. فقال هنا أما من جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه، ويتوقف على ما وراء المجلس ولا خيار في الأيمان. يعني الواحد يقول والله لا أفعلن كذا أنا بالخيار ثلاثة أيام، يجوز؟ لا يجوز. تحلف وتقول لي الخيار ثلاثة أيام، يا ربي ممكن أرجع في يميني هذه في خلال ثلاثة أيام؟ واليمين خلوا بالكم عقد، اسمه عقد أيضا، واخد بالك؟ تعليق الشرط بالجزاء. طيب، وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق، يعني ما يجري على أحكام الطلاق يجري على أحكام العتاق. لماذا؟ ما الذي يتفق فيه الطلاق مع العتاق؟ لأن العبد يعني عتاق العبد كأنه معاوضة. أيوة، وجه الشبه بين الطلاق والعتاق، يعني اشتراط لا، دعني من مسألة من مسألتنا هذه. في علم انقل يعني. أيوة قول. نعم حاضر. عبر عبر مرة أخرى. صار بعض ذلك المرأة غير مملوكة. نعم صحيح، صارت المرأة غير غير مملوكة. يعني الطلاق والعتاق من عقود الإطلاقات، من عقود الإطلاقات. أقعد؟ طيب، من عقود الإطلاقات. المرأة بالطلاق أطلقت من قيد النكاح، قيد أم ليس قيدا في حق المرأة؟ قيد. فيبقى بالطلاق أطلقت من قيد النكاح. والعتاق إطلاق أيضا رقبة العبد من ملك السيد. فلذلك ما ينطبق في مسألتنا هذه على الطلاق ينطبق أيضا على على العتاق. فصحيح الطلاق والعتاق في كل منهما الإنسان يطلق نفسه من عن قيد. المرأة تطلق نفسها عن قيد النكاح، والعبد يطلق نفسه من قيد الملك، يعني ملك السيد له. فهمت يا مشايخ؟ طيب، ومن قال لامرأته طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت، فالقول قول الزوج. خلوا بالكم النسخة التي كانت معي فيها خطأ، أنت أخذت النسخة معك هي، نصححها أنا عندك، أليس كذلك؟ أرني. فين؟ من قال لمرأته طلقتك أمس على 1000 درهم هنا فإيه؟ فلم تقبل. لا، فلم تقبلي. فالذي معه هذه النسخة المطبوعة تبع إدارة المسلمين بكازاخستان بأوزباكستان عليه أن يصححها، فلم تقبلي. ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد 1000 درهم من أمسي فلم تقبل فقال قبلت، فالقول قول المشتري. هنا المسألة هي مسألة من مسائل الدعوة، من مسائل الدعوة في كتاب ستدرسونه اسمه كتاب الدعوة. هنا دعوة، الرجل قال طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي، هي قالت بل قبلت، قال بل قبلت. هو قوله طلقتك أمس على 1000 فلم تقبلي يعني أنها لا تزال زوجة أم مطلقة؟ زوجة. ولا 1000 له عليها، هي قالت لا أنا قبلت، أنا يعني هي ادعت لنفسها بذلك الطلاق أنك طلقتني ووقع طلاقك لأني قبل، فأنا طالق طلقة إيه؟ بائنة. يبقى هنا دعوة، هو ادعى طلاقها على ألف ولم تقبل، هي قالت بل إيه؟ بل قبل. الدعوة هنا القول لمن؟ يصدق الرجل أم تصدق المرأة؟ هذا في حال إذا لم يكن هناك إيه؟ بينة. لكن إذا قال لها طلقتك مثلا أمس على ألف، ثلاث أو واحدة مش مشكلة، فقالت لا، فقال الشهود فلان وفلان فشاهد، يبقى إيه؟ وقع الطلاق وصدق وصدق الإيه؟ الرجل. طيب، لكن هنا المعنى أنه ليس هناك إيه؟ شهود. اقرأ مرة أخرى. ومن قال لامرأته طلقته أمس على ألف درهم فلم تقبلي، فقالت قبلت، فالقول قول الزوج. لماذا؟ طب اقرأ كمل وبعدين نقول لماذا. ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل، فقال قبلت، فالقول قال المشتري. هذه المسألة أيضا من مسائل الدعوة التي تتعلق بالفروق. المسألتان متشابهتان وتشابههما يقتضي الاتفاق في الحكم، ولكن هنا افترق في الايه؟ في الحكم، ولذلك دي اسمها من مسائل الفروق أيضا. وكتب في الفروق كثير عندنا، الفروق للكرابيسي، وهناك الفروق عند المالكية للإمام القرافي. طب نقرأ لماذا فرقنا هنا. إذا قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي، فقالت قبلت، القول قول من؟ الزوج. القول قول الزوج، يعني المرأة لا تزال زوجة ولم يقع طلاق. أما إذا كانت متعلقة بقى الدعوة بعقد البيع، قال له بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل، فقال بل قبلت، فالقول قول الايه؟ قول المشتري. طيب نشوف لماذا فرقوا. قال ووجه الفرق، وجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه، والإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه. هو هنا الإقرار من الزوج لما يقول طلقتك على ألف بالأمس فلم تقبلي. الطلاق في حق الرجل في حق الرجل يمين، فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط وهو الألف على ألف، لأن كما قلنا اليمين لا يرتبط أيضا بالإيه؟ بالمال. فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته، أي لصحة اليمين بدون الإيه؟ الإقرار. فالمرأة لما قالت بل قبلت، وهو قال لها لم تقبلي، لا ارتباط بين اليمين وبين الإيه؟ وبين الإقرار به. أما في البيع فإنه يكون القول قول الإيه؟ المشتري، بعت منك هذا العبد بألف فلم تقبل. طيب قال هنا إيه؟ أما البيع فلا يتم إلا بالقبول، يعني بمعنى الطلاق لابد فيه من قبول المرأة؟ لا يتوقف على قبول الايه؟ المرأة. فكلمة على مال ليس شرط لوقوع الايه؟ الطلاق. طيب اما البيع فلابد فيه من الايه؟ من القبول. فلما قال اما البيع فلا يتم الا بالقبول، والاقرار به اقرار بما لا يتم الا به. فلما يقول له فبعت منك، اي اشتريت منك هذا العبد، هو المشتري هنا، اشتريت منك هذا العبد بالامس بألف فلم تقبل، فالقول قول المشتري هنا. لماذا؟ لأن عقد البيع لا يتم إلا بالإيه؟ إلا بالقبول. وهنا كان منكرا للإيه؟ للقبول. كان منكرا للإيه؟ للقبول. أما الطلاق ففيه معنى الإيه؟ اليمين، ففيه معنى الإيه؟ فلا يتوقف على الإقرار، إقرار المرأة به، لأن المرأة يقع طلاقها بدون إيه؟ شرط رضاها. نعم. قال: والمبارعة كالخلع، كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين. عندنا طلاق اسمه الطلاق على الإيه؟ على الإبراء، أن تقول المرأة للرجل: أبرأتك من كل ما لي عليك، من كل حق لي عليك، دي اسمه الإيه؟ المبارءة. والمبارءة مفاعلة، المبارءة مفاعلة. إيه مفاعلة؟ مش عندنا بعض الأفعال تقتضي المشاركة بين الإيه؟ بين الجانبين، مثل المقاتلة تقتضي أن يكون هناك إيه؟ بين شخصين. لا أقول مقاتلة متعلقة بواحد فقط يقاتل نفسه، طيب. فكذلك المباراة تقتضي أن يكون أن تكون البراءة من كل حق قبل للرجل قبل المرأة، أو للمرأة قبل الإيه؟ الرجل. فكما أن المباراة تقتضي أن المرأة بريء، أن الرجل بريء من كل حق من حقوق المرأة، كذلك المسألة أن المرأة بريئة. كل ده بيتعلق بالأموال، نتكلم في إيه؟ في الأموال. فكذلك الأمر المباراة تقتضي أن تكون المرأة بريئة من كل حق مالي لها قبل الإيه؟ قبل الرجل. فقال: المباراة كالخلع، كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة. اللي بيتعلق بالنكاح المهر، يتعلق به الإيه؟ المهر، نفقة المتعة، هكذا. طيب، فهذا يقتضي براءة كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بعقد الإيه؟ النكاح. يعني لو أن هناك مسألة، مثلا المرأة لها دين على الرجل، فالطلاق على المباراة يسقط الدين؟ لا، ليس متعلقا بعقد الإيه؟ النكاح. لها عليه ضمان متلف، أتلف لها مالها. أيضا يقول: المباراة تسقط الضمان؟ لا. كذلك الرجل إذا كان له قبل المرأة شيء من ذلك فإن المباراة لا تقتضيه، إذ المباراة تعمل في الحقوق المالية المتعلقة بالإيه؟ بالنكاح فقط. هذا كلام من؟ طيب، نرى كلام محمد. هذه المسألة أبو حنيفة رأيه، ومحمد له رأيه، وأبو يوسف له رأيه، ولكن رأيه منقسم بين رأي الإمام ورأي إيه؟ محمد. من مسائل الإيه اللطيفة. وقال محمد رحمه الله: لا يسقط فيهما إلا ما سمياه. يعني ما إيه؟ ما سمياه فقط، يعني لا يطال كل الحقوق المالية المتعلقة بالإيه؟ بالنكاح، لا، فقط ما اتفق على تسميته، فإن لم يسمي شيئا يبقى متعلق بالمهر كما سيأتي. ماشي. يبقى الإمام محمد قال إيه؟ لا يسقط إلا ما تعلق بالإيه؟ بما سمي في الإيه فقط. أبو يوسف رحمه الله معه في الخلع، ومع أبي حنيفة رحمه الله في المباراة. أبو حنيفة في المباراة ماذا قال؟ في المباراة قال: يسقط كل حق لكل واحد منهما قبل الآخر. من الحقوق المتعلقة بالإيه؟ بالنكاح. ده في الإيه؟ في المباراة. فالإمام أبو يوسف مع الإمام أبي حنيفة في مسألة المباراة، الطلاق على الإبراء يقتضي الانخلاع من كل الحقوق المتعلقة بالإيه؟ بالنكاح. لكن الخلع بما يقتضي الإبراء مما إيه؟ سمياه فقط، يبقى متبع لرأي من؟ محمد في هذه المسألة. طيب لمحمد رحمه الله أن هذه معاوضة، وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره. يعني الإمام محمد أصل لمسألته الخرع كما اتفقنا معاوضة. طيب ماشي، المرأة تشتري نفسها بهذا. طيب، فقال هنا أن هذه معاوضة، وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره، يعني لا ينتظم الخلع شيئا غير ما شرط في الايه؟ في الخلع، كأي عقد من العقود المالية، عقود المعاوضة. نعم. أبو يوسف، وأبو يوسف قال ولأبي يوسف رحمه الله أن المبارعة مفعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين. الخلع لا يقتضي المشاركة، لكن المباراة مفاعلة فاقتضي المشاركة، فتنتظم كل حق من الحقوق المتعلقة بعقد النكاح. مفهومة مشايخ؟ أنا حاسس أني بعيد عنكم، أنا بعيد عنكم، أجيبوني، هل أنا بعيد عنكم؟ قريب منكم وأنتم قريبون مني. نعم الله يكرمك. وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض. يعني الإمام أبو يوسف قال إن كلمة المباراة لفظ مطلق، فالمفروض ينطبق على كل الحقوق، الإبراء من كل الحقوق المتعلقة بالنكاح والمتعلقة بغير النكاح، لأن فيها مباراة إبراء من كل حق. لكن وإن كان مطلقا إلا أنه مقيد بدلالة الحال، الغرض منه البراءة، فك الاشتباك بالنسبة لمسائل المتعلقة بالنكاح. فقال قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض. الغرض من الإبراء إيش؟ انتهاء العلاقة الزوجية بدون تعلق حق لأحدهما على الآخر، فقيدناه بذلك. ماشي. أما الخلع فمقتضاه الانخلاع، وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام. يعني عندي في النسخة إلى انقطاع هذه الأحكام، يعني الخلع يقتضي الانخلاع من عقد النكاح، فإنما يقتضي الانخلاع من الحقوق التي سمياها في الخلع، وليس كالمباراة التي تشتمل كل حق من الحقوق المتعلقة بالزوجية. طيب، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل، ومنه خلع النعم وخلع العمل، وهو مطلق كالمباراة، فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه. يعني الحقوق الآثار المتعلقة عليه النكاح، يعني الخلع يقتضي الفصل بين الرجل والمرأة، اللي هو قطع الوصلة. الوصلة بين الرجل وامرأته ما هي؟ الزوجية. الخلع يقتضي قطع هذه ويقتضي قطع كل كل حق متعلق بالايه، سمي او لم يسمى، ايش الكلام، لانه يقتضي الانخلاع تماما وان كان ليس فيه معنى المباراة. فابو حنيفة قال الخلع ينبئ عن الفصل، فصل يعني قطع وصلة النكاح. طيب، ومنه خلع النعل وخلع العمل، وهو مطلق كالمبارأة. فكما أنه الخلع فصل بين الرجل والمرأة بالنسبة للنكاح، فكذلك الأمر بالنسبة لكل حق متعلق بالنكاح، فصار كالمبارأة، فصار كالمبارأة. ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها. هنا مسألة أيضا متعلقة بالخلع. المرأة الصغيرة يعني بنت صغيرة غير بالغة، يعني لا تزال عليها ولاية أبيها مثلا. من خلع ابنته الصغيرة، لأن لو كبيرة لا يجري عليها خلع خلع أبيها، هي تملك نفسها، عبارتها معتبرة. درستم عقد النكاح بعبارة المرأة؟ مش كده؟ رد علي، درستموه؟ ما لك رجل تنظر إلي هكذا؟ أسألك، نسيت؟ تذكر، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أم لا يجوز؟ يجوز إذا بلغت. طيب جيد، هكذا أنتم متذكرون. هل هناك أحد قال المرأة البالغة لا تستطيع أن تزوج نفسها؟ كلنا حنفي. يعني معناها أفهم منه دلالة أن غير الحنفية قالوا بأنه لا يجوز. هنا كذلك الأمر، فنقول هنا بقى، لكن الصغيرة غير البالغة فإنها لا تملك ذلك، فلا تملك أن تخلع نفسها، بل لا بد من طيب، من خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجوز عليها. طب قبل أن نتكلم في ذي أوديكم لمحة عن مسائل الولاية. الولي، ولي الصغير أو الصغيرة، تصرفاته يجب أن تكون فيها نظر لمصلحة الصبي الصغير أو الصبية الصغيرة. طيب، عقود التبرعات يستطيع الإنسان أن يتبرع بمال ولده الصغير؟ لا، لأنه ضرر محض، يقولون ضرر محض. طيب، لكن يجوز له أن يقبل التبرع. واحد يأتي إليك ويقول أحدكم متزوج؟ من متزوج؟ ولدك عمره كم؟ أنجبت؟ عندك ولد؟ ثلاثة. جاء واحد وقال أنا تبرع، ما اسمك؟ بهادر؟ هادي؟ طيب يا هادي، هدانا الله إياك. قال أنا تبرعت لأولادي هادي الصغار $100,000. التبرع للأولاد الصغار نافع، نفع محض ولا ضرر محض؟ نافع أم ضار؟ محض، يعني لا ضرر فيه مطلقا. فهنا قال الأستاذ هادي وأنا قبلت، يجوز أم لا يجوز؟ ردوا يجوز، رد علي، يجوز. طيب، لكن إذا جاء الأستاذ هادي وقال بعدما قبل هذا التبرع لأولاده الثلاثة لكل واحد ثلث المئة، بعد ذلك قال وأنا شكرا لله تعالى تبرعت بها كلها للأعمال الخيرية، نقول لا، هنا قف عندك، ليس لك في على ذلك سبيل. لماذا؟ لأنك تصرفت تصرفا ضارا بهما، مال يخرج بدون مقابل. فهمنا دي؟ نشوف بقى هنا الخلع، إذا خلع الرجل ابنته الصغيرة بمالها قالوا لم يجز عليها. لماذا؟ قال لأنه ضار بها ضرر محض، بذل المال. وهو ليس له ولاية على بذل مالها. اقرأ يا شيخ. ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجوز عليها لأنه لا نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج. يعني إيه لا نظر لها فيه؟ كلمة لا نظر معناها إيه؟ لا يدري من نفع. يعني لا مصلحة، لا نفع. دائما نقول أيضا الولاية، ولاية الولي نظرية، ولاية الولي إيه؟ نظرية. يعني إيه نظرية؟ يعني النظر فيها للمصلحة المحضة أو للنفع الإيه؟ المحض. إيه؟ الإيه؟ المحض، يعني الخالي من كل شيء قد يضر إيه؟ بالصغير أو الصغيرة. فهنا لما يقول خالعت ابنتي منك $1,000 مثلا، نقول له ليس لك ذلك، لا يجوز، لم يجوز عليها. لماذا؟ البضع متقوم أم غير متقوم يا مشايخ؟ عند الخروج غير متقوم، لكن عند الدخول متقوم، اللي بنقول يلزم فيه الايه؟ المهر. طيب فهنا لما هي الخلع خروج أم دخول؟ فالبضع غير متقوم حالة الخروج، فلما يبذل مالا من مالها وهي صغيرة مقابل الخروج فيكون قد إيه؟ قد أنفق المال فيما لا نظر فيه ولا مصلحة فيه للإيه؟ للصغيرة. اقرأها. والبدل متقوم خلاف النكاح، لأن البضع متقوم عند الدخول، ولهذا يعتبر خلع المريضة من السلوك، ونكاح المريض بمثل بمهر مثل من جميع المال. يعني ايه بقى؟ دي مسألة مبنية برضو على مسألة الايه النظرية وغيرها. المرأة إذا خالعت الرجل في مرضها قال بدل الخلع يخرج من ثلث الايه التركة، فإذا زاد عن الثلث أرجع إلى الايه إلى الثلث. ونكاح الرجل المريض مرض الموت إذا سمى فيه مهرا يجب أن يكون هذا المهر في حدود الايه حدود ايه لا في حدود مهر المثل، في حدود مهر المثل. يعني خلينا طب ناخدها واحدة واحدة. المرأة إذا خالعت الزوج في مرض موتها على مال طبعا، قالت له خالعني على $1,000,000. طيب وهي مريضة مرض الايه تصرفات المريض مرض الموت تأخذ ايه حكم الوصية، تأخذ حكم الايه والوصية تنفذ في حدود ايه الثلث نظر، لأنه من الممكن أن تكون تصرفت هذا التصرف إضرارا بالورثة ومحاباة للرجل، تقول له أنا سأموت استفد مني خذ كل مالي، كيف أخذ كل مالك؟ تقول له خالعني على $1,000,000. خلاص قال لها خالعتك، قال لها إيه خالعتك. قال في هذه الحالة ينفذ الخلع ولكن على حدود ثلث، إذا ماتت بقى المرأة ليس له إلا إيه إلا ما سمته في حدود ثلث التركة. $1,000,000 ده أقل من ثلث التركة أو ثلث التركة يصير ويجوز، أما إذا كان أكثر ننزل به إلى ثلث التركة. طيب الرجل مريض مرض موت سيموت، مريض مرض ومات فيه، ما احنا بنقول المرض مرض الموت وان يموت فيه، هو ان يموت ايه فيه، كيف نعلم انه مرض موت؟ اذا اعقبته الايه الوفاة، مش كده؟ طيب فاذا تزوج الرجل امرأة قرب يموت وعلى الفراش لا يحرك يدا ولا رجلا ولكن تزوج، لماذا لا ندري، لكن هناك من تزوج يعني، وإن كان يعني سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه مرض بالطاعون، الطاعون مرض موت أم ليس مرض موت؟ ماتت زوجته ومات ابنه رضي الله عنهم، فقال زوجوني وهو في مرض. لماذا يتزوج؟ لأنه يستحي يلقى الله العز وجل. يعني أعلم ال ال ال ال ال ال سيدنا معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم أمتي بالفقه، فقيه. فهو لم ينظر كونه يتزوج، ما الذي سيستفيده من المرأة، ولكن رأى المقصود الأكبر، يعني أستحي من أن ألقى الله أعزبه. طيب، فهنا الرجل المهم نقول إذا تزوج المرأة في مرض موته فإن المهر يخرج من من ثلث، آسف، يجوز في حدود مهر المثل. إذا تزوجها على 100,000 دولار ومهر مثلها 100,000 دولار، لها 100,000 دولار سواء كان المئة دي من ثلث التركة أو أكثر أو أقل. أما إذا تزوجها على 100,000 دولار ومهر مثلها 500 دولار، نقول لا، أنت تقصد الضرر بالورثة، فلن يكون لها إلا إلا مهر المثل. فهمنا هذه؟ ناشئ مشايخ. نعم. إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم بخلاف النكاح، لأن البضع متقوم عند الدخول، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال. وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق ما لها. ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع. ولا يستحق مالها. ولا يستحق مالها. ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع. والأول أصح، لأنه تعليق بشرط قبوله، فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط. هذه المسألة كلها متعلقة بما إذا بما إذا كانت المرأة صغيرة، واخد بالك؟ فهنا إذا لم يجوز لا يسقط المهر ولا يستحق، ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع. والأول أصح، لأنه تعليق بشرط قبوله، أي بشرط قبول الأب أو الولي عموما، ووقع الشرط فيقع الطلاق. طيب، وفي رواية لا يقع. ما وجه أنه لا يقع؟ لأنه ليس فيه نظر للمرأة، ليس فيه نظر للمرأة. نعم. قال وإن خالعها، وإن خالعها على 1,000 على أنه ضامن، فالخلع واقع، والألف على الأبي، لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح، فعلى الأبي أولى، ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية الأبي. جميل. فرق أيضا ضمن مسائل الفروق. هنا خالعها على 1,000 على أنه ضامن، يعني يضمن للزوج أن يعطيه الألف من ماله هو وليس من مال المرأة الصغيرة ابنته. قالوا يجوز، لأنه يجوز الضمان من الأجنبي، أفلا يجوز من الولي؟ هذه واحدة. فعلى الأبي أولى، ولا يسقط مهرها. طب إحنا بنقول إن الخلع يقتضي المباراة من كل شيء، لماذا لا يسقط المهر؟ احنا قلنا لأن المهر لا يدخل تحت ولاية الولي، وإنما هو حق للمرأة، فيبقى هنا لا يسقط مهرها، لها المهر وعليه هو الذي سماه ضامنا إياه. يبقى هذه مسألة هنا على إذا ضمن عليه ما ضمنه، لأنه قد يدخل، لأن الضمان من الأجنبي يجوز. يعني لو قالت لو قال لها خالعيني على ألف أو خالعتك على ألف، فقال قبلت، فقال إيه قبلت، طيب ولكن ليس معي مال الآن، فقال أحد أنا ضامن عنها، أو قالت قبلت ولكن اضمني يا فلان عنده، أو قال لها خالعتك على ألف وتأتيني بضمين كفيل يعني، فقالت فقبلت أو قال قبلت جاز. فإن ضمن الولي يجوز من باب إيه أولى. طب لكن المهر لا يسقط لأنه لا إيه لا يدخل تحت ولايته في هذه الحالة. نعم. وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول. نعم، يعني بالغة عاقلة. فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط. ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة. فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان. إن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كان من أهل، إن كانت من أهل الإيه القبول. لا ثواني، احنا عندنا عقود الصبي المميز يعقلها، إذا عقلها تجوز، ولذلك يجوز عقد الصبي المميز متوقفا على إيه على إجازة وليه. فلماذا الصبي المميز؟ يعني العاقل الذي يدري ذلك. ولذلك بعضهم قالوا أن يعقل معنى العقد، فهنا يجوز يعني إذا كانت تعقل معنى أن يكون عليها ألف طلاقها مقابل إيه ألف، تعقل هذا المعنى يبقى يجوز. فقال توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول، سواء من اشترط العقل أو من اشترط العقل مع تعقل معنى العقد أو التصرف. فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب عليها الإيه المال. لماذا؟ لأن وجوب المال عليها يتوقف على الإيه على البلوغ، على الإيه البلوغ، العقل والبلوغ، أو تعقل معنى التصرف والبلوغ. هنا وجد أحدهما فيقع الطلاق ولا يجب عليها المال لأنها ليست من أهل التصرف في إيه في أموالها لصغرها. نعم، قال لأنها ليست من أهل الغرامة. لماذا؟ لأن احنا بنقول تصرفات الصبي تصرفات الصبي المميز صحيحة فيما هو نافع، نفع محض، وغير صحيحة فيما هو ضار، ضرر محض. وطيب الدائر بين النفع والضرر يتوقف على إجازة الإيه الولي، إجازة الإيه الولي. فهنا قال إن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة. فإن قبله الأب، الأب قال أنا قبلت، قال ففيه روايتان، رواية أنه إيه أنه يصح، واخد بالك في هذه الحالة، ورواية أنه لا إيه أنه لا يصح. لماذا؟ لو قال إن رواية أنه يصح لأن الأب عندما يقبل على ماله هو يكون نافع للصغيرة أم غير نافع؟ نافع، لأنه سيغرم عنها الإيه عنها المال. ماشي الكلام. لكن هناك من رواية أنه لا يصح قال لأن قوله ذلك هو بالطلاق على المال فيه معنى الإيه اليمين، واليمين لا إيه لا يتوقف على ذلك. نعم، أيوه. وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر. طيب، طلقت لقبولها ولا يسقط المهر لأنه تصرف ضار ضرر محض. فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر. وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين، رواية أنه يقع ويصح لأنه نفع محض، ورواية أنه لا يصح لأن الطلاق فيه معنى اليمين. وإن ضمن الأب المهر وهو 1000 درهم طلقت لوجود قبوله وهو الشرط، ويلزمه 500 استحسانا. طب لماذا يلزمه 500؟ لأن الصغيرة قبل، لأن طلاق المرأة إذا طلقت قبل الدخول وجب إيش؟ نصف المهر. طيب، ويلزمه 500 استحسانا، وفي القياس يلزمه 1000 لأنه قبل على 1000، لكن إحنا بنقول إن لا، هو في الأصل المرأة قبل الدخول إذا طلقت يجب لها نصف المهر فقط. نعم. وفي القياس يلزمه 1000. وأصله في الكبيرة آدم، الأصل الذي بنينا عليها هذه المسألة هذا هو، إذا اختلعت الكبيرة قبل الدخول على 1000 ومهره 1000، ففي القياس عليها 500 زائدة. يعني هي المفروض لها فقط 500 نصف المهر، فيبقى تعطيه 500، ولكن 500 الزائدة إنما لزمتها لقبولها، مش كده؟ فاهمين هديات؟ اقرأها تاني. وأصله في الكبيرة. وأصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على 1000 ومهرها 1000، ففي القياس عليها 500 زائدة. يعني على 500 زائدة على 500 التي هي نصف المهر. وفي الاستحسان، لا شيء عليها لأنه يراد به عددا حاصل ما يلزم لها. هذه يعني إنه لا شيء عليها من الزيادة، لا شيء عليها من الزيادة، لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم لها. ما الذي يلزم لها؟ وهو المفارقة. ماشي، بذلك نكون قد انتهينا من باب الخلع، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ في باب الظهار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.